بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في القسم والنشوز. قوله فصل في القسم، القسم هو العدل بين الزوجات، والنشوز هو العصيان والترفع والخروج عن طاعة الزوج. النشوز هو العصيان والترفع والخروج عن طاعة الزوج. قال: والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة. المقصود بالقسم بين الزوجات أي في المبيت، في المبيت يعدل في ذلك عند هذه ليلة وعند هذه ليلة عند هذه ليلة، إن كان على عدد الزوجات، وإن شاء ليلتين ليلتين ليلتين، وإن شاء ثلاثا ثلاثا ثلاثا، على ما يتفقون عليه ويناسبه، وإذا شاء ستة أشهر ستة أشهر، ثلاثة أشهر ثلاثة أشهر، المهم العدل، العدل في المبيت، هذا هو الواجب. ويجب أيضا العدل في الكسوة والسكنة بقدر الاستطاعة وبقدر الحاجة، قدر الاستطاعة وقدر الحاجة، وكذلك النفقة تكون بقدر الحاجة. فالمرأة التي معها عدد من الأولاد نفقتها أكثر من المرأة التي ليس لها أولاد. أما الكسوة فيعدل بينهن بالكسوة، إما أن يشتري لهن إذا كان اشترى هو، يشتري أشياء متساوية أو متقاربة، أو يعطي مالا لهن ليشترين ما يناسبهن. وإذا بات هل يجب عليه أن يطأ زوجته أي أن يجامعها؟ لا، لا يجب، الواجب المبيت، وليس واجبا أن يطأها. والسنة أن يجعل لكل واحدة ليلة، إلا إذا شق عليه فقسم على أكثر من ليلة كما ذكرنا قبل قليل وكان يناسبه ذلك فجائز. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له تسع نسوة يدور عليهن في تسع ليالي، وسودة أم المؤمنين وهبت ليلتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن وهبت ليلتها لبرتها كان هذا تنازلا منها عن حقها كما فعلت سودة رضي الله عنها. وسودة كان من أمرها أنها خافت من النبي صلى الله عليه وسلم إعراضا وأن يطلقها، فقالت: يا رسول الله لا تطلقني ويومين عائشة. فأنزل الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. فأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم امرأة له أما للمؤمنين وكان يأتي عائشة ليلتين، ليلة عائشة وليلة سودة. قال رحمه الله: والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة. هذا قسم الظاهر، قسم الظاهر يسوي في المبيت، في النفقة، في الكسوة، في السكن بقدر ما يستطيع. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أي مما تجدون، قدر ما يستطيع حاول أن يسدد ويقارب. وأما ميل القلب ومحبة القلب فقد يميل القلب لبعض نسائه أكثر من الأخريات، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قيل فمن الرجال؟ قال أبوها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة حبا زائدا على حبه لبقية التسع نساء اللواتي كنا مع عائشة رضي الله تعالى عنهن. وأيها أيهما كانت أحب إليه، عائشة أم خديجة؟ هذا أيضا يتفرع عن أفضلية عائشة أم خديجة. وأعدل الأقوال في ذلك تفصيل من فصل من أهل العلم في قوله كانت خديجة أحب الناس إليه في زمنها وفي حياتها، وكانت أفضل بما بذلته في بدء الدعوة ونشر الدعوة ومعاضدة ومناصرة النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها ومالها وجاهها رضي الله عنها. بشر خديجة ببيت في الجنة من ذهب لا نصب فيه ولا تعب، من قصب لا نصب فيه ولا تعب. نعم، الشاهد من هذا أن خديجة في أول الأمر كانت أحب وأفضل، ثم لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة كانت عائشة في آخر الأمر أحب وأفضل من جهة نشر العلم وخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا ما كان لها من شأن عظيم في نشر تراث النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. وقوله وقد ورد في ذلك حديث: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، حديث فيه ضعف. قوله ولا يدخل، قال ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة، لا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة، هذا فيه تفصيل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على نسائه في النهار، في النهار يمر على نسائه من كان ليلة من كانت ليلتها وغيرها يمر عليهن لينظر حاجتهم وما يحتاجنه، ويدنو من نسائه من غير مسيس، من دون أن يطأ التي ليس اليوم لها. فإذا انتهى إلى التي هي ليلتها بات عندها. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر، جاء في بعض الروايات أنه كان يمر بعد العصر على بيوت نسائه. فالمرور في النهار لتفقد أحوال النساء هذا جائز، ليس بلازم وهو جائز، ولا يلزم فيه العدل لكن يستحب. ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة، المقصود الدخول إن كان دخول تفقد لحالها ومرضها ونحو ذلك فله أن يدخل ليسأل عن هذه الأشياء. أما إذا كان دخول السيناس وقضاء وطر فهذا لا يجوز، لأن الليلة ليست لها، ليلة أخرى. قال: وإذا أراد السفر أقرع بينهن وخرج بالتي تخرج لها قرعة. إذا أراد السفر واحتاج أن تسافر معه واحدة من نسائه يفعل بينهن قرعة، من طلع نصيبها طلع. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. نعم، أحسنت. هل يجوز متعلق بالمبيت إذا يقول أخونا أبو السام الرجل إذا دخل على امرأته التي ليست النوبة نوبتها، ليست النوبة نوبتها، هل له أن مثلا أن يأتيها وأن يطأها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد. الجواب: هذا حكم آخر، فله أن يطوف على نسائه الثنتين أو الثلاثة أو الأربع طوافا واحدا، معناه يدخل عند هذه و يطأها ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة. نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن تلك الليلة لا تحسب لواحدة منهم، خارج عن الحسبة، إلا إذا كان بإذن من صاحبة النوبة. صاحبة النوبة هي التي قالت أذنت لك أن تمر على نسائك، وهذا نادر. هذا امرأة تقول لزوجها أذنت لك أن تذهب، محاصة ومحاققة بالدقائق والثواني، عبد الله تعطيه ليلة. لكن قد يوجد الزوايا خبايا، إذا وجد ذلك فهو إذن لها في ليلتها، وإن لم يوجد فإنه يطوف عليهن ولا يحسب ليلة واحدة منهن. نعم، ثم الليلة الأخرى يرجع ترجع النوبة إلى ما كانت عليه. قلنا: وإذا خرج أراد السفر أقرع بين نسائه وخرج بالتي تخرج لها القرعة. قال: وإذا تزوج جديدة، هذا الآن الدرس يمغص بطون النساء، لكن ما نفعل، أبو الشجاع هو الذي تشجع وطنى الفوائد. قال: وإذا تزوج جديدة خصها بسبع ليال إن كانت بكرة، وبثلاث إن كانت ثيبة. هذا قد جاء في حديث أنس أنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، فإذا تزوج الثيبة أقام عندها ثلاثا ثم قسم، فإذا تزوج جديدة ينظر هل هي بكر، فإن كانت بكرا أقام عندها سبع ليال، وإن كانت ثيبة أقام عندها ثلاثا، ثم يقسم بعد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليوم سلمة حين تزوجها وكانت ثيبا، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن ثيبات ما عدا عائشة رضي الله عنها، هي بكره، هي البكر الوحيدة من نسائه. فماذا قال لها بعد أن أعطاها ثلاثة ليال؟ قال: أما إنه ليس بك على أهلك هوان، أني لست بهين عندي، فإن شئت سبعت لك، وإذا سبعت لك سبعت لنسائي. أعطاها الثلاثة التي هي لها، ثم قال تريدين واصل إلى سبع لكن سأسبع للنساء، معناه سيعطي النساء مثل ما يعطي أم سلمة. فاكتفت مع ذلك الثلاث، ثم بدأت القسمة تدور. قوله قال وإن خاف نشوز المرأة وعظها، إذا خاف نشوزها ترفعها صيانها وعظها أعطيها موعظة. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، بعضهم من المبتدئين الذين لا يحسنون القراءة يقول فعظوهن، يقلب المعنى بدل فعظوهن من الموعظة إلى العظ. فعظوهن أي من الموعظة، تذكرها بالله، اتق الله يا أمة الله، لا يجوز لك كذا، أنت ناشز، أنت عاصية لزوجك غير مطيعة. وعظ، تذكير بالله سبحانه وتعالى. وإذا دعا الرجل امرأته إلى فراشها فابت عليه، كانت الملائكة لم يزل الذي في السماء غاضبا عليها حتى يرضى عنها زوجها، ولعنتها الملائكة حتى تصبح، إلى غير ذلك من الأدلة في مسألة نشوز المرأة وعصيانها لزوجها. فعظوه، هذه الخطوة الأولى. فإن أبت إلا النشوز هجرها، واهجروهن في المضاجع، هجرها في المضجع، يهجر فراشها لا يضاجعها فيه. قال فإن أقامت عليه أي استمرت على النشوز ضربها، والضرب ليس واجبا، هو جائز، وهو أن يكون ضربا غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يشين ويغير عضوا، هذا إذا رأى أن الضرب يفيد. أما إذا رأى أن الضرب ربما زاد طين بالله له أن يترك الضرب ويعظها وينتقل إلى الخطوة التي تليها. واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني إذا لم يطعن فالسبيل عليهن، وإذا أطعنا فلا تبغوا لا تطلبوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما، المرحلة التي بعدها اشتدت المشاكل وقويت، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن يريد قيل الزوجان وقيل إن يريد التثنية عنده إلى الحكمين، حكم من أهله وحكم من أهلها. فإن أقامت عليه ضربها، ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها، نسيانها ونشوزها يسقط قسمها أي من ليلتها، ويسقط نفقتها تسقط النفقة. ولهذا إذا نشزت المرأة وخرجت إلى ذهبت بيت أهلها كما يقال حنقت، ليس هي ناشز، لا نفقة لها، تكون في بيت أهلها حانقة وتقول زوجها هات مصاريف، وهي ناشز، أو أولياء المرأة يقولون نريد مصاريف لزوجتك، مصاريف إذا رجعت البيت والتزمت وانتظمت وتركت النشوز. وأما القسم كذلك قسمها يسقط إذا نشزت وعصت وأبت عليه، يعني أراد أن يذهب إليها غلقت الباب في وجهه، قالت له يعني عاصية غلقت عليه الباب، طردته مثلا من بيتها غلقت عليه باب بيتها ما فتحت له، هنا يذهب إلى بيت واحدة من نسائه الأخريات. لكن إذا لم تكن فعلت ذلك، لم تغلق بابها، وإنما عندها عصيان ونشوز وهي في بيتها، فلا يذهب إلى واحدة من نسائه الأخريات، لا يذهب إلى واحدة من نسائه الأخريات إلا إذا منعته من نفسها أو أغلقت عليه بابها، فله أن يذهب إلى أخرى. أما وهي لم تصنع هذا ولا هذا، فإنه ماذا؟ يبقى في بيته يعظها ويهجرها في المضجع، وله كذلك أيضا أن يعتزلها إذا رأى ذلك الأمر من التأديب لها أو نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا كاملا، لما أثرنا عليه في النفقة، أثرنا عليه في النفقة يطالبنه نفقة، فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ما عندي نفقة، النفقة التي تطلبنها وأكثرت تكثرن علي فيها ما عندي، لكن تريدن الحياة الدنيا أسرحكن كل واحدة تذبت أهلها وأهلها يمتعونها متاع الحياة الدنيا وتتنعم بحياتها وفي بيت أهلها إذا شاءت، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبعد الشهر نزل النبي صلى الله عليه وسلم وقد هجر نساءه شهرا كاملا 29 يوما نزل، وأول ما بدأ بعائشة خيرها، قال: إن شئت بقيت على الحال الذي يتيسر، وإن شئت ذهبت بيت أبيك وأمك بيت أهلك. معنى التخيير، هذا معنى التخيير. ثم قال لها: ليس عليك حرج، يعني ليس عليك ألا تعجلي، يعني لا تستعجلي حتى تشاوري أبويك. قالت عائشة: وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكونا ليشيرا علي بفراق النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: قلت يا رسول الله أفي هذا أشاور أبوي؟ لأنه خشي عليه الصلاة والسلام من صغر سنها أنها تستعجل في أمر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبه، وهو أن تذهب إلى بيت أهلها، فلذلك أشار عليها بأنها تستشير أباها وأمها. فقالت وهي العاقلة الصديقة الرشيدة الفطنة، قالت: أبي هذا يا رسول الله، استأمر أبوي، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، ولكن يا رسول الله لا تخبر نساءك بما اخترت، لا تخبر نساءك بما اخترت. قال: إن الله لا بعثني معلما لا بعثني متعنتا، يعني معناه من سألت كان يدخل على التي بعدها، فماذا اختارت عائشة؟ يقول لها: اختارت الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: اختار الله ورسوله والدار الآخرة، فكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن. نكتفي بهذا بدرس اليوم، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم.